الدنيا عن شعب بالأز غني شابك شبين وما حني ليعود حق الإنسلم دموز خبر الدنيا عن شعب بالأز غني شابك شبين وما حني ليعود حق الإنسلم فرسان فرسان ما هاب الردى زلزال زلزال بوش العدا فرسان فرسان ما هاب الردى زلزال زلزال بوش العدا كانوا الشهادي والفدا والنصر من الله انكتب انكتب انكتب مانوي عشق الشهادي يرتوي ما عاد اسطوري وقوي جيش اللي من عيد هرب رضوان اول مانوي عشق الشهادي يرتوي ما عاد اسطوري وقوي جيش اللي من عيد هرب ميدان ميدان ساحات لنا ولبنان لبنان يشهد مجدنا الميدان ميدان ساحات لنا ولبنان لبنان يشهد مجدنا تهديد ما بيهمنا وبيزيدنا عزم وغضب وغضب وغضب عزم وغضب أعطانا وعد لو جربوا يعودوا بعد مش بس زلزال ورعد هيشوفوا هالمرة العجب دموز شاهد عالمدى الأبطال ما مثلن حدا مشيوا على دروب الهدى وصانوا الكرامين العرب إيمان إيمان عالحق اهتدوا شجعان شجعان صدوا اللي اعتدوا بإيمان إيمان عالحق اهتدوا شجعان شجعان صدوا اللي اعتدوا أرواح بالحق افتدوا والظلم بالعدل انغلب انغلب انغلب آه